بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب فضل الصيام. الحديث الأول. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. عقد المؤلف هذا الباب، باب أفضل الصيام، وأراد رحمه الله أن يتكلم عن ما جاء في الصحيحين من صيام 3 أيام من كل شهر، ثم ختمه أيضا بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من النهي عن يوم الجمعة وعن صيام العيدين، ورغب في الصيام، صيام الذي هو صيام يوم في سبيل الله. قال المؤلف: عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل، وهو قرشي سهمي. هذا الصحابي عرف عنه العبادة والاجتهاد فيها، وكذلك كان من الصحابة الذين أكثر الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قوله: لأقومن الليل وأصومن النهار ما عشت، يريد بذلك صيام الدهر. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خاطبه كما في هذا الحديث. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يكتب السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا هريرة وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله مني إلا عبد الله بن عمرو، وإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. فقد تميز بكتابة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريشا أثارت عليه شبهة في ذلك، قالت: أنت تكتب كل ما يقول محمد في الرضا وفي الغضب. فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم، فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا إلا حق، لا يخرج من هذا إلا حق، وأشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام. فحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من سنته، وقد شهد مع أبيه كثيرا من الفتوح، فتوح الشام، وكان معه الراية يوم اليرموك، وقد أسلم قبل أبيه رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يراجع أباه في بعض ما حصل من ملابسة الفتن. ومعروف أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع معاوية، وكان عبد الله دائما ما يراجع أباه في ذلك. هذا الصحابي توفي 63، وطائفة تقول 65، واختلفوا في مكان وفاته، فطائفة تقول بمصر، وطائفة تقول بالطائف، ومنهم من يقول بمكة، ومنهم من يقول بفلسطين، حتى إنه رضي الله عنه لم يكن بينه وبين أبيه في السن إلا 12 سنة، كان بينه وبين أبيه في السن 12 سنة. وهذا الصحابي الجليل توفي عن 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمه أنه لا يفعل ذلك، لا يصوم النهار كله ولا يقوم الليل كله. فلما أخبره: هل قلت ذلك؟ قال: قد قلته بأبي أنت وأمي. يعني يقصد بذلك فداك أبي وفداك أمي. فقال له: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. سيأتي الكلام بالتفصيل عن صيام 3 أيام في الحديث الذي يلي هذا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما هنا وهو حديث أبي هريرة، وهو الحديث 3 في هذا الباب. أما هنا ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن صيام الدهر، لأنه لما قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال له: إذن صم يوما وأفطر يومين. فقال: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فأراد أن يستكثر: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. هذا الحديث استدل به العلماء على الكراهة، أو على أنه لا يصام الدهر، على أنه لا يصام الدهر. وهذا في الحقيقة لم يختلف فيه أهل العلم في من صام الدهر ولا يفطر في ذلك أيام النهي، لم يختلف أهل العلم في تحريم صوم الدهر كله، بحيث إنه أي الصائم لا يفطر الأيام المنهي عن صومهن كالعيدين وأيام التشريق، فلو صام كل يوم فهذا حرام بإجماع العلماء. لكن الخلاف فيما لو صام الدهر لكنه يفطر الأيام المنهي عنها، فلا يصوم العيدين ولا يصوم كذلك أيام التشريق. هنا حصل الخلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء في الحقيقة على جوازه، وذهب أبو حنيفة إلى كراهيته، ومعه جمع من الصحابة، جاء عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري وأبي ذر رضي الله عنه، ومن التابعين سعيد بن جبير، كما ذكر ذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وقبله عبد الرزاق في المصنف، والطبري في تهذيب الآثار عن هؤلاء الصحابة والتابعين. لماذا ذهبوا إلى الكراهة ولم يذهبوا إلى التحريم؟ قالوا: لأن التحريم إنما هو يحمل على صورة واحدة، فيما لو صام الدهر كله، ويدخل أيضا في ذلك العيدان وأيام التشريق. أما لو أفطر هذه الأيام، أفطر العيدين وأفطر أيام التشريق، فإن صومه فقط مكروه ولا نقول بالتحريم. واستدلوا بأدلة ونصوص هي في الحقيقة تدل على النهي، لكن حملوا هذا النهي عن الكراهة، حملوه على الكراهة، كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ففي بعض رواياته وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وجاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، سألوه: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا صام ولا أفطر، لم يصم ولم يفطر. فقال العلماء إن وجه الاستدلال من هذين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على صائم الدهر: لا صام من صام الأبد، وهذا زجر له عن ذلك، فدل على كراهيته. وكذلك استدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. فقال له: إني أطيق أفضل من ذلك، بعد أن ذكر له صيام داود قال: أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك. وجاء عن ابن حزم، ولم يرد هذا القول إلا عنه في الحقيقة، وإن كان ذكر عن بعض المتأخرين، يعني ابن حزم في المحلى، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، ذهبوا إلى حرمة صوم الدهر وأنه حرام لا يجوز. والمقصود به كما أشرنا هي صورة الخلاف، أن يصوم بغير أيام العيد وبغير أيام التشريق. وأخذوا هذه النصوص التي ذكرناها، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي قتادة، واستدلوا بها على الحرمة. لماذا؟ قالوا: لأن هذا نهي، والأصل في النهي هو التحريم. وأكدوا ذلك بما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث روي على وجهين: روي مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وروي موقوفا على أبي موسى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، وقبض كفه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وعند الطيالسي وابن أبي شيبة، وعند البزار، والشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة صحح هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن نظر في طرقه يرى أنه موقوف، وهذا هو الصواب، ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أخرجه كذلك أحمد نفسه موقوفا، والطيالسي كذلك. ولهذا العقيلي في كتابه الضعفاء قال: وقد روي هذا أيضا عن أبي موسى موقوفا ولا يصح مرفوعا، والذين أوقفوه أكثر من الذين رفعوه، بل في الحقيقة لم يرد الرفع إلا في طريق ضعيف. مع ذلك حتى ولو سلمنا جدلا أنه موقوف على أبي موسى، فإن له حكم الرفع. لماذا؟ لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، ولا سيما وهو يتحدث عن أمر من أمور الآخرة، عن جهنم، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. قالوا: إذن هذا الحديث يدل على حرمة الصيام، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن جهنم تضيق على هذا الرجل الذي يصوم الدهر. لكن مع ذلك هذا الحديث مع صحته وله حكم الرفع، إلا أنهم أولوه، قالوا معنى ضيقت أي ضيقت عنه جهنم، فلا يدخل جهنم. وهذا التأويل إنما هو تأويل الجمهور، لأنهم هم الذين ذهبوا إلى جواز صيام الدهر، وهذا هو القول الثالث في المسألة. أكثر أهل العلم وهو قول مالك، وكذلك قول الشافعي وهو مذهب أحمد في الحقيقة، ذهبوا إلى أنه يجوز صيام الدهر. وكما أشرنا ونكرر أن المقصود بالخلاف فيما لو ترك العيدين وأيام التشريق، فعندهم لو ترك العيدين وأيام التشريق وصام باقي الأيام وهم الجمهور، فإن صيامه مباح وجائز له أن يفعل ذلك. لكن اشترطوا شرطا زائدا، وهو أنه لا يخاف على نفسه الضرر، ولا يفوت حقا من الحقوق وواجبا من الواجبات. أما إذا كان سيصوم الدهر وسيضر به الصوم ويفرط في الحقوق والواجبات، ولا سيما فيما يتعلق في حق الله أو في حق أهله، فهذا عندهم لا يفعله ولا يجوز له ذلك. الجمهور استدلوا بالجواز بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، جاء من طريقه وجاء من طريق عائشة، وهو في الصحيحين أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له: صم إن شئت وأفطر إن شئت. قالوا: إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه سرد الصوم ولو في السفر، فاستدلوا به على الجواز. واستدلوا بحديث أبي موسى الذي ذكرناه آنفا، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا. قالوا: وجه الاستدلال من الحديث أن هذا الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان. لماذا؟ لأنه ضيق طرقها بالعبادة. فصار هذا الحديث يستدل به القائلين، يستدل به القائلون بالحرمة، ويستدل به القائلون بالجواز، على أن المقصود ضيقت عليه، أي ضيقت بمعنى هنا ضيقت عنه، فلا يدخل نار جهنم. لكن قد يقول قائل: لو أراد هذا لقال ضيقت عنه. وعلى كل حال من أدلتهم أيضا التي استدلوا بها بعض النصوص التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من صام كذا فقد صام الدهر، كقوله: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأيضا: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كمن صام الدهر. قالوا: إذن هذه الأحاديث يدل على أن صوم الدهر أفضل، وأنه يجوز له أن يصوم الدهر بشرط أن يفطر أيام النهي كالعيدين وأيام التشريق. ولا شك أن هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا التشبيه لا يقتضي جوازه فضلا عن استحبابه، إنما يقتضي هذا التشبيه إنما يقتضي التشبيه به في الثواب وليس الجواز. إذن هذه أقوالهم، والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول وهو القائل بكراهة صوم الدهر هو الصحيح في ذلك لقوة أدلتهم. وأما حديث أبي موسى الأشعري وما فيه من الوعيد فهذا يحمل على من صام الدهر كله مع العيدين ومع أيام التشريق، ومعلوم أن هذا محرم باتفاق الفقهاء. إذن الصواب أن صيام الدهر مكروه. إذن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أتبعه المؤلف بعد ذلك بحديث عبد الله أيضا، وفيه أن النبي عليه السلام أخبره عن أفضل الصيام وعن أفضل الصلاة. فقال الحديث الثاني، قال المؤلف الحديث الثاني وعنه، يعني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا يوافق الحديث الذي مر معنا، وهو الإشارة إلى صيام داود عليه السلام. والمقصود بقوله إن أحب، أي أن هذا محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك صلاته محبوبة إلى الله عز وجل. ماذا كان يصنع؟ ينام نصف الليل ثم يقوم عليه السلام ويصلي ثلث الليل، وهذا الوقت كما هو معروف الوقت الذي ينزل فيه الله جل في علاه إلى السماء الدنيا، فيقول هل من سائل هل من مستغفر، ثم بعد ذلك يختم آخر ليله بالنوم وينام سدسه، يعني السدس الأخير. لماذا؟ حتى يرتاح، لأنه قام الليل فيريد أن يرتاح من نصب القيام. فكان هذا العمل أحب إلى الله، لأن داود عليه السلام أخذ بالرفق على نفسه حتى لا تسأم النفس، فيرتاح في أول الليل ثم ينام في السدس الأخير، لأنه لو قام الليل كله لكان ذلك سبب إلى ترك العبادة، والله جل في علاه يحب إدامة العبادة من العبد، فإن أفضل العمل ما كان دائما وكان أدومه، كما في حديث عائشة. وكذلك قال إن قال الشراح ومنهم ابن دقيق العيد، قالوا إن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب كذلك ضرر السهر، وكذلك ما يحصل من ذبول للجسم، بخلاف السهر إلى الصباح فهذا متعب. فكان يرتاح في السدس الأخير في الليل وينام حتى إذا استقبل صلاة الفجر وكذلك أذكار النهار قام بنشاط وقام بإقبال عليها. وكذلك قال العلماء أنه أقرب إلى أن يخفي عمله بالليل، لأنه إذا قام سينظر الناس إليه فيرونه كان نائما، فلا يدرون أنه كان مستيقظا قبل ذلك بشيء يسير. إذن هذا هو المقصود من كون هذه الصلاة وكذلك هذا الصوم أحب إلى الله جل في علاه. ولهذا قال العلماء أن داود عليه السلام كان يفعل هذا في الليل، يقسمه لأنه محلا للتقسيم، ينام ويصلي ثم ينام. أما النهار لما كان لا يتجزأ في الصوم ماذا صنع؟ يصوم يوما ويفطر يوما، فكان هذا من سنة داود عليه السلام، وهي أحب الأعمال إلى الله جل في علاه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. حديث أبي هريرة، وقد مر الكلام عن أبي هريرة، يقول أوصاني خليلي، والمقصود بالخلة هي المحبة التي قد تخللت إلى القلب فصارت في خلاله أي في باطنه. وهذا لا يعارض كون النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الله اتخذه خليلا، كما في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، كما في الصحيح وفي غيره. لكن هنا الذي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا هو أبو هريرة، فالخلة هنا من جانب، فقول أبي هريرة أوصاني خليلي فلا يعارض ذلك، لأن الممتنع أن يتخذ هو عليه الصلاة والسلام غير الله جل في علاه خليلا، أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غير الله جل في علاه خليلا، لا أن غيره يتخذه خليلا. فأبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، فكان يقول أوصاني خليلي. وفي بعض الروايات عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء يقول أوصاني حبيبي، فهذا لا بأس به. صيام 3 أيام من كل شهر هذا اتفق عليه الفقهاء، لا خلاف بينهم أن الصيام 3 أيام في الشهر مستحب، وممن نقل ذلك ابن قدامة وغيره. ولهذا البخاري لما ذكر هذا الحديث وساقه بوب عليه، وهو يريد أن يبين أن هذه الأيام هي أيام البيض، فبوب باب صيام البيض 13 و14 و15، ومعروف أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه وفي تبويبه. فهذه 3 أيام في كثير من النصوص في الصحيح وفي غيره تطلق أنها 3 أيام فقط، أنها 3 أيام، كحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام 3 أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، عند أحمد في المسند صيامي 3 أيام من كل شهر، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وكذلك سيأتي أنه أوصى بها أبا الدرداء. وجاء تفسير ذلك عند الترمذي أيضا من حديث أبي ذر أنه كيف يكون صيام الدهر كله، كيف يكون صيام 3 أيام صيام الدهر كله. جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم بعشرة أيام. إذن لو صام 3 أيام في الشهر واليوم بعشرة أيام، إذن صام الشهر، فإن فعل هذا في كل شهر فقد صام السنة، وإن فعل هذا في كل سنة فقد صام الدهر. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث قرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيام 3 أيام من الشهر قال صوم الدهر وإفطاره. وجاء أيضا من حديث عثمان بن أبي العاص عند أحمد وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صيام حسن صيام 3 أيام من الشهر. هذه 3 أيام أيضا جاء في فضلها أنها تذهب وحر الصدر. وحر الصدر المقصود به غش الصدر ووسوسته أو حقده وعداوته، المراد بها أنها تنقي الصدر. فقد جاء من حديث رجل من بني أقيش رضي الله عنه أنه كان معه كتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه كتب فيه بعض الأحاديث وفيها صيام 3 أيام من الشهر يذهبنا وحر الصدر، يذهبنا وحر الصدر. هذه 3 أيام أيضا جاء في وصفها بأنها الغر، كما في مسند الإمام أحمد عند النسائي من حديث أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له طعاما وكان معه أصحابه، وأتى بأرنب قد شوى هذه الأرنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صائما فأمسك، وهذا الأعرابي أيضا أمسك عن الطعام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تأكل؟ قال إني أصوم 3 أيام من كل شهر. فقال له النبي عليه السلام إن كنت صائما فصم الأيام الغر. وفي رواية النسائي وضح النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأيام الغر، فقال للرجل وما صومك؟ قال من كل شهر 3 أيام. قال فأين أنت عن البيض الغر 13 و14 و15؟ إذن الأيام الغر هي أيام البيض، هي 13 و14 و15 من كل شهر. ولماذا تسمى أيام البيض؟ لبياض لياليها، بطلوع القمر في جميع تلك الليالي 3 من أولها إلى آخرها. ولا يقال كما ذكر بعض أهل العلم من المحققين، لا يقال الأيام البيض، بل يقال أيام البيض، حتى إن النووي عد هذا خطأ في لغة العرب، قال إن هذا معدود في لحن العوام. لماذا؟ يقول لأن الأيام كلها بيض، النهار في اليوم لا يوجد فيه ظلام، هو أبيض، فلا يقال الأيام البيض، وإنما يقول أو يقال أيام البيض، أي بمعنى أيام الليالي البيض. إلا أن الحافظ رحمه الله ابن حجر في فتح الباري قال لا بأس أن يقال الأيام البيض، يعني ما عد هذا لحنا. لماذا؟ قال لأنه ليس في الشهر يوم أبيض كلها إلا هذه الأيام، ف فاليوم فيها يعني الليل والنهار أبيض، فليلها ونهارها أبيض، فصح قول الأيام البيض على الوصف. وهناك قول ضعيف أن هذه الأيام البيض هي 12 والثالث عشر والرابع عشر، هذا شاذ وضعيف قال به بعض الشافعية. ولهذا جاء التنصيص على هذه الأيام البيض في أحاديث كثيرة، ففي حديث قتادة بن ملحان رضي الله عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيام البيض فهو صوم الشهر. وجاء أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بصيام ليالي البيض 13 و14 و15، وقال هي كصوم الدهر. جاء أيضا في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عند النسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة 13 و14 و15. إذن جاء التنصيص عن تفسير هذه 3 أيام في تفسيرها وبيان أنها الأيام البيض، وأنها كما أشرنا 13 و14 و15. جاء في مسند أحمد أيضا وعند النسائي من حديث أبي ذر: من كان منكم صائما من الشهر 3 أيام فليصم 3 البيض. لكن قد يقول قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ورد عنه أنه كان يصوم 3 أيام وهذه 3 هي غير أيام البيض؟ وهذا لا شك أنه قد يقول قائل أنه يخالف الأمر والإرشاد في صيام 3 البيض. جاء في مسند الإمام أحمد وهو عند أبي داود في سننه وعند كذلك النسائي في الكبرى وعند ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من غرة كل هلال. غرة، والغرة هي بداية الشيء وأوله، فغرة كل شيء أوله. يعني من هذا الحديث يستفاد أنه كان يصوم 3 الأيام التي هي أول الأيام من الشهر. وجاء من حديث حفصة رضي الله عنها في مسند أحمد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. يعني هذا الأسبوع يصوم الاثنين، والأسبوع الذي يليه يصوم الخميس ومعه الاثنين، فصارت 3 أيام. هذان الحديثان فيهما أن النبي عليه السلام كان يصوم غير البيض. ولهذا ماذا قال العلماء في الجمع بين هذا النصوص أو بين هذه النصوص؟ قالوا، ومنهم ابن خزيمة ومنهم البيهقي وكذلك الحافظ ابن حجر، قالوا هذا من باب المبادرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يبادر في صيام هذه 3 الأيام، فكان يحب أن يبادر بهذا الفعل، فبدل أن يصوم 3 الأيام التي هي أيام البيض يصوم من أول الشهر. وطائفة تقول لعله كان يصنع ذلك لعذر، لمرض، لسفر، لخوف شيء من ذلك كنزول المنية كما أشار ذلك ابن خزيمة. وهناك جواب آخر وهو أوضح، أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا لبيان الجواز، يعني لا يشترط لصيام 3 الأيام من كل شهر أن تكون البيض، ممكن أن تصوم من أول الشهر، أن تصوم من آخره، لكن الأفضل والأكمل والمستحب أن تصوم البيض، أما غير ذلك فهو لبيان الجواز أي 3 أيام كانت من الشهر. يؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن معاذة العدوية سألت عائشة رضي الله عنها، قالت لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقالت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت عائشة: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. فعائشة رضي الله عنها رأت جميع ذلك فأطلقت، يعني كأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم البيض، ورأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم غرة الشهر يعني أوله، ورأته كذلك يصوم في غير ذلك، فأطلقت وقالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. وهناك بعض أهل العلم استحب أن يصوم من كل 10 أيام يوما، هكذا يرى، 10 الأيام الأولى يصوم يوم، و10 الأيام الثانية يصوم يوما، وكذلك 10 الأيام الأخيرة يصوم يوما. وهذا جاء التصريح به في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا وهو الحديث الأول، لما كان أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع قال له كما في مسند الإمام أحمد وعند النسائي: صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. ثم قال له: إني أقوى من ذلك. فكان يزيد حتى وصل معه إلى صيام داود. فقوله هنا ولك أجر 9 يعني كأنك لو صمت يوما كأنك صمت 10، لأن الحسنة 10 أمثالها. وجاء عن بعضهم أنه يرى أن الأفضل أن تصام آخر الشهر هذه 3 أيام. على كل حال لا شك أن الصواب أن هذه 3 أيام يستحب أن تصوم في أيام البيض. لماذا؟ للنصوص التي أشرنا إليها وذكرناها، هذا أولا. ثانيا لأن هذا فعل السلف، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه كان يصوم أيام البيض. عند الطبري في تهذيب الآثار بسند صحيح جاء موسى بن سلمة الهذلي وسأل ابن عباس عن صوم الأيام هذه أيام البيض، فقال: كان عمر يصومهن. ويؤكد ذلك ويرجحه أن هذه البيض تكون في وسط الشهر كما أشرنا، 13 و14 و15، ووسط الشيء أعدله، هكذا قال العلماء. ولأن الكسوف أي كسوف القمر غالبا ما يقع فيها، كسوف القمر يقع في هذه 3 أيام. وقد جاءت النصوص وقد جاء الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بإكثار العبادة في كسوف القمر أو في كسوف الشمس. فإذا حصل ذلك واتفق أن الإنسان صائم، أن المرء كان صائما في هذه الأيام البيض، فتكسف أو تخسف الشمس في ذلك الوقت، فيتهيأ أو يكون قد صام وأتى بالعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أراد منا ذلك في الكسوف، أن نجمع بين أنواع العبادات: الصيام والصلاة والصدقة والعتق، كما جاء في أحاديث الكسوف. وركعتي الضحى، يعني أوصاني خليلي كذلك بركعتي الضحى. جاءت أدلة في الصحيحين وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الضحى، وهذا الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي، وذكر منها أيضا ركعتي الضحى. وجاء أيضا حديث زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في صحيح مسلم. وترمض الفصال، المقصود بالفصال هي صغار الإبل، وترمض من الرمضاء أي تشتد حرارة الشمس على صغار الإبل على خفافها. وحديث أبي ذر أيضا في صحيح مسلم الذي فيه أن ركعتي الضحى تجزئ على كل سلامة من أحدكم، فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصبح على كل سلامة من أحدنا صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة. ثم أخبر وقال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن هي ثابتة وهي سنة، لكن قد يشكل وقد يقول قائل: أليس قد ترك بعض الصحابة رضي الله عنهم صلاة الضحى؟ بل صرح بعضهم بعدم مشروعيتها عن ابن عمر، سئل رضي الله عنه، سأله مورق العجلي، سأله عن ركعتي الضحى، فإذا به رضي الله عنه يقول: إنها بدعة. قال لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قال له: فعمر رضي الله عنه؟ قال: لا. قال: فأبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، لا إخاله، ويقال لا أخاله، بل إن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول هي بدعة كما في الصحيح، بل في الصحيحين. جاء عنه أيضا خارج الصحيح، هذا في الصحيح في البخاري، جاء في الصحيحين التصريح بأنها بدعة. وجاء عند عبد الرزاق أنه قال: ما صليت الضحى منذ أسلمت، وفي بعض الزيادات: إلا أن أطوف بالبيت، وفي بعض الروايات قال بدعة ونعمة البدعة، هكذا جاء عند ابن أبي شيبة. هذا قد يشكل على ما مر من النصوص، لكن الجواب عن ذلك إن شاء الله يسير. لم يأتي كذلك عن ابن عمر فقط، بل جاء عن عائشة، فعائشة أيضا أنكرت ذلك. ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أن هؤلاء الصحابة أيضا الذي جاء عنهم الإنكار جاء عنهم الإقرار، وأنهم فعلوها ولو بعض حين ولو الشيء اليسير. فمثلا عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات، مع أنها ممن أنكر صلاة الضحى. وجاء عن ابن عمر أيضا أنه كان إذا طاف بالبيت صلى صلاة الضحى 2 ركعات بعد الطواف يصليها في الضحى. وجاء عنها أيضا رضي الله عنها عن عائشة أنها من شدة تمسكها بالضحى قالت: ولو نشر لي أبي على تركهن ما تركتهن، كما عند النسائي وعند أبي يعلى أنها تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهن، ولو نشر لي أبي على تركهن ما تركتهن، يعني لو نشر أي لو أحياه الله عز وجل. وجاء أيضا عند النسائي، وجاء في بعض ألفاظه عند أحمد غير ذلك. جاء عن عائشة رضي الله عنها الحكمة التي من أجلها ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، وبهذا تجتمع الأدلة. فقد جاء عنها رضي الله عنها كما في الصحيحين أنها لما سئلت عن صلاة الضحى قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. فأثبتت رضي الله عنها صلاتها وفعلها لهذه الصلاة. وأيضا حديث زيد بن أرقم الذي أشرنا إليه أن أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، وقد ساق الحديث في ذلك رضي الله عنه. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وإن كان في الحقيقة يعني صلاة الضحى هي تدرس وتبحث في كتاب الصلاة، وهذا كتاب الصيام، إلا أن أبا هريرة في الحديث ذكر 2 ركعات. قد يقول قائل: أين ما جاء عن عائشة في الإنكار؟ عائشة كانت تنفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشرنا إلى العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من صلاة الضحى. ولا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها البتة، بل صلاها عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما افتتح مكة كما في الصحيحين دخل بيت أم هانئ وصلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. أم هانئ تخبر وتقول إنه دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات، حتى إنها قالت: فلم أرى صلاة قط أخف منها، غير أنه يتم الركوع والسجود، كما في الصحيحين. بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الصلاة إنما تكون فقط عند الفتح، إذا انتصر المسلمون وفتحوا بلادا للمشركين صلوا هذه الصلاة في وقت الضحى، وفي الحقيقة هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وإن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، قلنا إن الذي منعه هو ما منعه من إقامة صلاة التراويح بأصحابه خشية أن تفرض عليهم. وإلا قد مر معنا هذا: أوصاني حبيبي وذكر صلاة الضحى. أبو هريرة يقول: أوصاني خليلي وذكر صلاة الضحى. زيد بن أرقم يبين وقتها حين ترمض الفصال، يعني حديث كذلك أبي ذر، وفيه أن ابن آدم يصبح كل سلامة من أحدنا صدقة فكل تسبيحة صدقة. هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها تبين سنية صلاة الضحى. ثم قول أبي هريرة رضي الله عنه: وأن أوتر قبل أن أنام. الوتر كما هو معروف في لغة العرب بمعنى الفرد، والشيء الذي لم يشفع من العدد يقال له وتر. وأوتر أي صلى الوتر. وقت الوتر لها أول ولها آخر، وكذلك لها وقت الاستحباب. فأول الوقت على الصحيح وهو قول أكثر أهل العلم أنه من بعد صلاة العشاء مطلقا. حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة كما في الصحيحين. وجاء أيضا حديث خارجة ابن حذافة رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي في جامعه وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مرة فقال لهم: إن الله أمدكم بصلاة الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وجاء حديث عمرو بن العاص عند أحمد في المسند، وإن كان فيه ضعف لكن الأحاديث التي أشرنا إليها تشهد له، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. الوتر الوتر. على كل حال هذه الأحاديث، وقد ذكر الشيخ الألباني أيضا شيئا منها في صلاة التراويح وفي كتاب الإرواء تدل دلالة صريحة أن أول وقت الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا، يعني حتى لو أن شخصا جمع بين صلاة المغرب والعشاء فقدم العشاء مع المغرب لا بأس أن يقوم ويصلي مباشرة صلاة الوتر ما دام أنه قد صلى العشاء ولو كانت مجموعة مع المغرب. لماذا؟ لعموم النصوص. أما آخر الوقت فكذلك الصحيح أنه إلى طلوع الفجر. لماذا؟ للنصوص التي أيضا أشرنا إليها من العشاء إلى الفجر في حديث عائشة، فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر من حديث خارجة وقد مر معنا، وكذلك حديث عمرو بن العاص فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، والحديث المشهور حديث ابن عمر الذي في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. هذه النصوص تؤكد أنه إلى طلوع الفجر. وقد يقول قائل أليس الأفضل أن تصلى في آخر الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة؟ لا شك، وهذا أيضا وهذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، فقد كان يقوم آخر الليل ويصلي، وهذا هو المعروف بالتهجد، لأن التهجد معناه الصلاة بعد النوم، فالصلاة تهجدا إذا كانت بعد نوم يقال لها تهجد، ولا تعارض بين حديث أبي هريرة وبين أن النبي عليه السلام كان يصليها آخر الليل، لا تعارض. لماذا؟ لأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام هذا لمن كان يعلم من نفسه أنه قد لا يستيقظ في الليل أو جرت العادة له بذلك، فالأفضل له أن يصلي قبل أن ينام. أما إذا عرف أنه سيستيقظ في آخر الليل أو في الثلث الأخير فالأفضل له أن يؤخر صلاة الليل بعد أن ينام فيقوم ويتهجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر حين قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، وصلاة الرجل في جوف الليل كما في الحديث الصحيح. إذن هذا هو الجمع بين النصوص، ثم ننتقل إلى الكلام عن الحديث الرابع. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع، فقال رحمه الله الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر رضي الله عنهم قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم ورب الكعبة. ثم قال المؤلف الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا ذكر هذا الحديث الذي فيه النهي عن إفراد الجمعة بصوم، وقبل أن نتكلم عن هذا لابد أن نعرف ما المقصود بهذا الصوم، لأن هناك صور يجوز للمسلم أن يصوم يوم الجمعة. الحديثان كما هما ظاهران صريحان في ذلك، الأول حديث جابر والثاني حديث أبي هريرة. وذكر المؤلف أن محمد بن عباد بن جعفر هو الذي سأل جابرا رضي الله عنه، ومحمد بن عباد هو مخزومي قرشي من أهل مكة وهو من التابعين، وهو ثقة رحمه الله، وقد روى عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وجابر وابن عمر وابن عباس، وسمع منه جمع أيضا من أهل الحديث، وإن كان في الحقيقة هو قليل الحديث. هذا الحديث فيه النهي، سأله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، في رواية مسلم نعم ورب الكعبة. لا بد أن نعلم أن الجمعة قد تصام مع يوم قبلها أو يوم بعدها، كالذي يصوم مثلا الأيام البيض، فصادف أن الأيام البيض جاء اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر هو يوم جمعة، فهذا لا شك أنه يجوز بالاتفاق. لماذا؟ لحديث أبي هريرة الحديث الخامس وفيه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن هذه الصورة خرجت بالإباحة وهي صورة متفق عليها. الصورة الثانية أن يصوم يوما من أيام الله المستحب صومها، كصوم مثلا يوم عرفة أو يوم عاشورة، فيصادف أن يوم عرفة جاء يوم جمعة أو يوم عاشوراء جاء يوم جمعة، فهنا أيضا يجوز صيام يوم الجمعة. لماذا؟ لأنك لا تصوم أنت الجمعة ولا تتقصد صيامه، أنت تريد أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء فصادف جمعة. إذن هذه كذلك الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تصوم صوما كصيام داود عليه السلام، ونحن أشرنا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أفضل الصيام، فأنت تصوم يوم الجمعة، ومعروف أن صيام داود لو صمته سيصادف يوم جمعة، وصيام داود ليس قبله صيام ولا بعده صيام، إنما يفطر يوما ويصوم يوما ثم يفطر بعده. فلو حصل هذا وصمت صيام داود عليه السلام فلا بد أن تصوم الجمعة وحدها، وهكذا كما أشار العلماء، لأنه لا بد أن يصوم في كل أسبوعين جمعة ويفطر قبلها ويفطر بعدها. كذلك هذه الصورة لا بأس بها لصيام داود عليه السلام، ولأنك لا تريد الجمعة إنما تريد أن تصوم صيام داود. الصورة الرابعة أن تصوم صوما واجبا كصوم القضاء، فأردت مثلا أن تصوم يوم الجمعة عليك يوم من رمضان، ولا تجد يوما مناسبا إلا الجمعة، كأن تكون موظفا أو عندك شيء يشغلك لا تستطيع الصيام إلا يوم الجمعة، فلا بأس، لأنك لا تستطيع القضاء إلا في يوم الجمعة، وهذا صوم واجب فلا بأس أن تفعله يوم الجمعة. الصورة الخامسة أن تخص الجمعة لذاتها لأنها جمعة، فهذا الذي فيه الخلاف بين أهل العلم، ما حكم تخصيص وإفراد يوم الجمعة بالصيام؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في الحقيقة. القول الأول يباح صوم يوم الجمعة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك رحمه الله. القول الثاني أنه مكروه أن تخص الجمعة بصيام، وهو قول الشافعي وقول أحمد. القول الثالث أنه يحرم ولا يجوز، وهو مذهب ابن حزم، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، اختار الحرمة رحمه الله. الذين ذهبوا إلى الإباحة في الحقيقة هم لم يطلعوا على أحاديث النهي فيما يظهر، ومنهم مالك رحمه الله، فقد اعتذر له العلماء. كثير من المحققين في المذهب وفي غيره قالوا لم يطلع على أحاديث النهي التي جاءت تنهى عن صيام يوم الجمعة، وكذلك نعتذر لأبي حنيفة، لكن هناك أحاديث استدلوا بها وذكروها، وهي في الحقيقة لا تصح على صيام يوم الجمعة، كحديث من صام يوم الجمعة كتب له 10 أيام وكذا إلى آخره، وهذا الحديث لا يصح، ضعيف في سنده، جاء من طريق عبد العزيز الدروردي وهو يخطئ، وجاء أيضا في سنده رجل مبهم مجهول، يعني رجل من بني قشم، وهذا لا شك أنه مبهم فلا يحتج به، فهذا الحديث ضعيف فلا يحتج به. واستدلوا أيضا بالجواز بحديث ابن عمر رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط، هكذا جاء عند ابن أبي شيبة وعند أبي يعلى، وهذا الحديث أيضا لا يصح ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم يعني اختلط وترك حديثه كما ذكر ذلك الحافظ وغيره، وكذلك ذكروا أنه جاء من طريق آخر عند البزار، لكنه أيضا ضعيف، من طريق الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف، إذن هذا الحديث كذلك لا يصح. بقي معهم حديث صححه بعض أهل العلم هو الذي احتجوا به، حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد في المسند، وعند الترمذي في جامعه، والنسائي في سننه، وعند ابن ماجه. هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن صيام 3 أيام ذكر ابن مسعود عنه أنه كان أيضا يصوم الجمعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل غرة شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. فذكر كحديث ابن عمر أنه يوم الجمعة قليل ما كان يفطر في يوم الجمعة، بل يكون صائما. هذا الحديث كما أشرنا صححه جمع من أهل العلم، يعني منهم الدارقطني رحمه الله، ومنهم كذلك ابن حجر، وقبله ابن عبد البر وابن حزم، هؤلاء ذهبوا إلى صحته وأنه حديث صحيح، وأنه يدل على مشروعية صيام يوم الجمعة، يعني يباح. لكن هذا الحديث وإن سلمنا بصحته فهو يحمل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخص الجمعة متعمدا، ولكن لعل ابن مسعود كان يراه يصوم الجمعة مع غيره، لكن ما أدرك ابن مسعود إلا الجمعة. فمثلا مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته أنه ما كان يترك صيام الخميس، كان يصوم الاثنين والخميس، وأرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أن هذا هو الذي يحمل عليه الحديث. ما هو؟ أنه لم يكن يخص الجمعة أو يتعمد الجمعة عليه الصلاة والسلام ليصومها، فكان يصومها ويقع صيامها مع غيرها كالخميس. أما الذين ذهبوا إلى الكراهة وهو مذهب الشافعي وأحمد، فاستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي هريرة، وكذلك حديث جابر رضي الله عنه، وحديث جويرية أيضا وهو في صحيح البخاري، لما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صائمة يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها النبي عليه السلام بالفطر. فقالوا هذا النهي إنما يحمل على الكراهة. قالوا لماذا حملتموا على الكراهة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سألها هل صمت أمس؟ فقالت لا. أتريدين أن تصومين غدا الذي هو السبت؟ فقالت لا. قال فأفطري، فلأنها لم تصم أمس ولا غدا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرها بالفطر. فلو كان النهي نهي تحريم، قالوا ما احتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يسألها عن أمس وأن يسألها عن غدا، وقال لها لا يجوز هذا حرام اتركي. لكن على كل حال هكذا قولهم، وأنهم حملوا النهي على الكراهة بسبب التعليل الذي جاء في الحديث. أما ابن حزم الظاهرية ومعهم شيخ الإسلام تيمية فقد استدلوا بهذه الأحاديث، حديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث جويرية، وحملوا هذا النهي على التحريم، وقالوا هذا هو الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم وليس فقط للكراهة، ولأن الأصل في النهي هو التحريم لا صارف له، ولم يأتي ما يدل على أن هذا النهي مصروف، ولو كان فقط مكروها لما أمر جويرية بالفطر، لا يتصور أن يأمرها بالفطر في صيام وهو مجرد مكروه، لكان النبي عليه السلام تركها تصوم، هكذا قالوا. قالوا لأن الأعمال وإن كان أصلها مكروها يلزم إتمامها بالشرع، مثل النذر، النذر مكروه لكن يجب الوفاء به. فعلى كل حال تمسك شيخ الإسلام وقبله ابن حزم بظاهر النصوص على الحرمة، أي لا يجوز صيام يوم الجمعة. بقي أمر أخير وبه نختم، وهو يوم السبت، قول النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية أتريدين أن تصومي غدا، هل هذا يدل على جواز صيام يوم السبت؟ نقول نعم، هذا هو الصواب، أنه يجوز صيام يوم السبت مطلقا ولا كراهة في ذلك. والخلاف إن حصل خلاف فهو الخلاف في الكراهة فقط، الجمهور يقولون في السبت كما يقولون في الجمعة، يعني يكره أن تخص السبت بصيام كما يكره أن تخص الجمعة بصيام. وهم استدلوا بالحديث المشهور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت عند أبي داود وأحمد، حتى قال يعني إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. هذا الحديث حديث بسرة ضعيف بل معلول، وضعفه أئمة كبار، الإمام مالك والأوزاعي وابن القطان وأحمد والنسائي والطحاوي وكذلك ابن العربي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن حجر، ويؤكد ذلك أنه أعل أيضا بالموقوف، فقد جاء عن الصحابي رضي الله عنه أيضا، لأنه جاء من طريق أخته ومرة عنه جاء أنه قال صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. فهناك إجماع نقله شيخ الإسلام في شرحه للعمدة لابن قدامة لما شرح كتاب الصيام من العمدة، قال رحمه الله لما ذكر مذهب أحمد قال وهذا يدل على توقفه عن الأخذ به، يعني يقصد توقف أحمد، قال لأن ظاهر الحديث خلاف الإجماع، فهو يقول إن الإجماع قد تم على أنه لم يقل أحد بحرمة صيام يوم السبت، إنما الخلاف في الكراهة بين الجمهور وبين المالكية، واختار شيخ الإسلام مذهب المالكية أنه يباح صيام يوم السبت مطلقا، وهذا هو الراجح، لا سيما والحديث معلول لا يصح وقد ضعفه أئمة كبار. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.